امرأة تطلقت أو طلقت وجلست في العدة مدة حيضتين ثم تزوجت، ما حكم هذا الزواج وما هو العمل الآن؟ الزواج يعتبر باطلا إذا كانت غير مخالعة وكانت مدخولا بها، فالزواج يعتبر باطلا الزواج الأخير، ويجب أن يفارقها الرجل، ولا يلزم طلاق لأن العقد باطل. نعم، فماذا وفيما تقدم؟ إذا كانت غير مدخول بها، نعم، فليس له عليها عدة. أما إذا كان قد دخل عليها فماذا؟ فله العدة. فعلمنا أن هاتين صورتين، إحداهما نعم الخلع، لها أن تتزوج بعد أن تطهر بحيضة، نعم، بعد أن تطهر من الحيضة الأولى، الثانية نعم إذا تزوجت بشخص ولم يدخل عليها فليس له عليها عدة، ويجوز أن تتزوج، وهذا هو الصحيح. ومعنى الدخول هو الجماع، إلا أن تمكنه فلا يستطيع، فهذا يعتبر دخولا. نعم. بما أن العقد باطل يا شيخ، هل تستأنف العدة من جديد ثلاث حيض أم تكمل حيضة؟ إذا كان العقد باطلا هل تستأنف من جديد؟ الذي يظهر أنها تكمل بحيضة. ونسأل أخانا الفاضل عبد الرحمن حفظه الله تعالى. نعم يا أخانا عبد الرحمن، قل حفظك الله. يقول ما يدري. طيب حفظك الله، بارك الله فيك.